انا اديني ببعت لكم التسجيلات بتاعتي ومش عارف هل بتوصلكم كاملة ولا ناقصة، والاحيانا فيها عيوب اذا لاحظتها صدمة يعني ما طلعش مع المعالجات والاشياء اللي زي كده اللي بعملها فبيختفي الصوت، فاذا انتبهت لها ببعته تاني، او اذا كان في موسيقى عالية ولا اي شيء برضك يعني بيحجب الصوت اصلحه وببعته تاني. ولكن انا ببعت مثلا على سبيل المثال في نهاية التسجيل بتاعي بيكون فيه النهاية اللي هو مكتوب عليها اما هاشم سكول اما ثانكس فور واتشنج اما يعني النهاية او اي شيء من الاشياء اللي تدل على ان التسجيل خلص من بدايته لنهايته، بحيث ان انا ما ابعت لكمش تسجيل ويقطع من نصه وما تستفيدوش من بقيه الكلام. اتمنى ان يكون الاشياء كلها واضحه، وده الشيء اللي الواحد بيقوم بيه.